الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 13 من الشهر الخامس من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرحا لكتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قال الإمام أبو وليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: واحتجوا بأن المجاز للضرورة والله يتعالى عن الضرورة. والجواب أننا لا نسلم، بل يستعمل الفصحاء المجاز مع القدرة على غيره يرونه أبلغ. واحتجوا بأن القرآن كله حق، ومحال أن يكون حقا ما ليس بحقيقة. والجواب أنه غير صحيح، إن الحق ليس من الحقيقة بسبيل، ولذلك اجتمع كل واحد منهما مع ضد الآخر. فتصدق إذا قلت الأسد في الدار وفيها رجل شجاع، وتكذب إذا قلت زيد في الدار وليس فيها أحد. وقد قال محمد بن خويزمنداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك. هذا السياق استتم به المصنف رحمه الله القول في المجاز، فإنه قرر في صدر كلامه السالف أن القول يقع على وجهين: إما حقيقة وإما مجاز. وقد ذكر أن الحقيقة هي ما بقي على وضعه، وأن المجاز ما يكون بخلاف ذلك. وذكر أن المجاز 4 كما سبق شرح ذلك. ثم أشار هنا إلى وجه من الخلاف في مسألة المجاز التي سبق القول فيها بالتفصيل، وأن البحث فيها لا يكون على الطريقة المقتصدة التي أشار إليها المصنف، من جهة أنه أطلق عن الجماهير على إثبات هذا التقسيم بدلالته واقتضائه ومعناه، وأن داود وبعض المالكية أو غير المالكية لم يروا المجاز في القرآن، أو أن بعضهم لم يره مطلقا. فهذا سياق مختصر للمسألة كما سبق، ولا يصح إلا على تقدير أن المجاز هنا مقول بالاصطلاح المحض اللفظي. وأما إذا تعدى أثره كما هو في تقرير المصنف إلى المعاني فإنه لا يكون كذلك، وهذا سبق تفصيله. هذا السياق الذي ذكره المصنف كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ، كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ، فإنه قال: واحتجوا، فهو أشار هنا إلى من خالف ولم يذكرهم قبل ذلك. قال: واحتجوا، إشارة إلى القول الثاني مع أنه لم يذكره قبل ذلك. ثم قال بعد ذلك: وقد قال محمد بن خويز إلى آخره. فالسياق على وجهه في النسخة، السياق على وجهه أن يكون هكذا: بعد قول المصنف لما ذكر الآية واستعارة كقوله تعالى، ثم قال: وقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا ذكر للنوع الرابع من أنواع المجاز. ثم يكون السياق هكذا: وقد قال محمد بن خويز. وقد قال محمد بن خويز من داد من أصحابنا وداود الأصبهاني أنه لا يصح وجود المجاز في القرآن. واحتجوا، فيأتي قوله واحتجوا أي أنه حجة من خالف. أما ترتيب الكلام كما في النسخة هكذا، فهذا ولو تواردت به كثير من النسخ فإنه بين الفوات من جهة انضباط الكلام، لأن قوله واحتجوا هو إشارة إلى قول من خالف مع أنه لم يذكرهم من قبل، مع أنه لم يذكرهم من قبل، فسياقه هكذا واحتجوا إلى آخره. نعم. وهذا القول الذي ذكره المصنف في احتجاج من خالف في مسألة المجاز محصله وجهان من جهة ذكر المصنف له. الوجه الأول قالوا إن المجاز ضرورة، إن المجاز ضرورة، هو الله يتعالى عن الضرورة، أو يقولون القرآن يتعالى عن الضرورة، وهذا أجاب عنه المصنف بأن المجاز ليس كذلك، وجواب المصنف صحيح، فإن المجاز ليس ضرورة على أوجهه التي ذكرت، وليس ضرورة سواء كان من باب الزيادة التي سميت، أو كان من باب الاستعارة، أو كان من باب الحذف، أو غير ذلك، فإنه لا يقع ضرورة في الكلام، بل هو لا يقع ضرورة في كلام العرب فضلا عما يأتي في كلام الله. وعليه فهذا الوجه، وعليه فهذا الوجه من الحجة ليس بحجة كما أشار له المصنف. قال واحتجوا بأن القرآن كله حق، وأراد بذلك أن المجاز عند أرباب المجاز يصح نفيه، أراد بذلك أن المجاز يصح نفيه، وهذه الحجة من جهة أن المجاز يصح نفيه فيها وجه من القوة من جهة أثر الحكم على المجاز باعتباره من عوارض المعاني. وأما أن هذا حجة لدفع المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ فهذا ليس بلازم، لأنه إذا نفي لفظ لم ينف ما يقابله من اللفظ الدال على نفس المعنى، وكل كلام قد يقدر ثبوته وقد يقدر نفيه من جهة الأصل. أما في كلام الله فإنه يتعالى عن ذلك لأنه من عند الله. نعم. فصل. وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين، مفصل ومجمل. وأما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على ضربين، غير محتمل ومحتمل. نعم. قال المصنف وأما الحقيقة، هو ابتدأ في أول تقريره أن الأدلة أولها الكتاب القرآن، ثم قال والكتاب على ضربين مجاز وهو أربعة، ثم قال وأما الحقيقة، ثم فصل الحقيقة هنا بقوله وأما الحقيقة فهي كل لفظ بقي على موضوعه، كل لفظ بقي على موضوعه. وهذا الحد هو المشهور في حد الحقيقة عند أكثر من قاله من أهل اللغة وأهل النظر وأهل الكلام، وإن كان بعضهم يحده بما يقارب ذلك ولا يطابقه، وهو قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهنا يقول كل لفظ بقي على موضوعه، والمجاز الذي سبق في كلام المصنف كما ترى منه ما يكون زيادة، فما كان زيادة فإن سياقه يكون باقيا على موضوعه، فما كان زيادة فإن سياقه يكون باقيا على موضوعه، فإنما يكون زيادة من المؤكدات يجعلونه داخلا في على هذا التقرير في اسم المجاز. ولو نظرت في أول تقريره وجدت أنه يقول في المجاز زيادة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فهذا جعله مجازا مع أنه قد بقي على موضوعه، مع أنه قد بقي على موضوعه. وإنما فيه هذه الصلة التي سموها زائدة، لكن من حيث الجملة، الجملة باقية على موضوعها وليست على مقابل ذلك. وبهذا يتبين أنه لا يطرد ما ذكره المصنف من تمييز الحقيقة عن المجاز بما سبق، فإنه ميز المجاز بتلك الأربع التي هي الزيادة والنقصان والاستعارة والتقديم والتأخير. فما كان من باب التقديم والتأخير فإنه قد بقي على موضوعه من جهة دلالة الكلمات، من جهة دلالة الكلمات قد بقي على موضوعه. وقد سبق معنا أن التقديم والتأخير مثلا قد يكون جائزا في الكلام بالإجماع، بإجماع أهل اللغة وأهل النظر وأهل الأصول، وقد يكون التقديم والتأخير واجبا في بعض الحال. قد يكون التقديم، تقديم ما حقه التأخير في الأصل، قد يكون واجبا ليس جائزا. فإذا تارة يكون التقديم والتأخير في كلام العرب، تارة يكون ممنوعا، بل يجب المحافظة على الأصل، وتارة يكون جائزا أي التقديم والتأخير، وتارة يجب تقديم ما الأصل فيه التأخير، وتارة يجب تقديم ما الأصل فيه التأخير، كتقديم خبر المحصور، كتقديم خبر المحصور، فإن خبر المحصور يجب تقديمه. ومن هنا قال ابن مالك: وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. فإذا وقع التقديم والتأخير فالكلمات قد بقيت على موضوعها فلم تتغير، كما في المثال الذي يذكرونه كثيرا: رأيت أسدا يخطب. فهذا يحتمل عليه ما ذكره المصنف من جهة الموضوع. وأما التقديم والتأخير أو ما كان من باب الزيادة التي سميت هكذا في سياق كلام كثير من أهل اللغة والأصول، فإن هذا ليس فيه أنه من ما لم يبق على موضوعه، بل هو قد بقي على موضوعه، فوجب أن يكون حقيقة. إذا قيل إن الحقيقة هي أو هو ما بقي على موضوعه، فإن الخبر إذا تقدم جوازا أو الخبر إذا تقدم وجوبا فإنه قد بقي على موضوعه، إلا أن يكون المراد يفصل على أن كل ما لم يبق على الأصل من جهة الدلالة أو من جهة الصناعة فإنه يكون مجازا. وهذا إذا وسع على هذا الترتيب كثر المجاز في اللغة، وهم يقولون إن دلالة المجاز أقصر من دلالة الحقيقة، مع أن بعض الدلالات التي سموها مجازا هي أبلغ في الثبوت والقوة مما لو خلت مما أوجب كونها مجازا. فإن ما في قوله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، لو خلا السياق من هذا الحرف لجعلوه حقيقة، أليس كذلك؟ مع أنه لما دخله الحرف، حرف الصلة أو الحرف الزائد كما يقولون، لما دخله الزائد هنا، وإن كان جميع أهل العلم من المتكلمين والنظار والفقهاء واللغويين يتفقون على أنه ليس في القرآن الزيادة المحضة، وإنما لها دلالة وأثر، وإنما المقصود أن الخطاب لو خلا من الحرف لسمي حقيقة، فلما دخله الحرف الذي زاده قوة ودلالة وثبوتا سمي مجازا. وعلى هذا يلزم إذا طرد هذا على هذا الوجه، ومثله تقديم خبر المحصور لأنه يكون دالا على الحصر والقصر، يكون دالا ومفيدا الحصر والقصر، فإنه يكون دالا على الحصر والقصر، فيكون أثبت مما لو لم يقدم. وعلى هذا ينضبط كنتيجة أن المجاز في موارد يكون أقوى دلالة من الحقيقة، وهذا ما لم يريدوه في الأصل، هذا ما لم يرد في الأصل، فإن الأعلى من حيث الأصل هو الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى تقدير أو يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر، ويحتاج إلى معرفة الزائد وما ليس كذلك، ويحتاج إلى معرفة الاستعارة ووجه الاستعارة. وهذه المعارف فيها وجه من الاجتهاد، هذه المعارف التي هي مدار المجاز عند المصنف وطائفة، وهي التقديم والتأخير والزيادة والاستعارة والحذف والنقصان، هذه تحتاج إلى اجتهاد في معرفة المتقدم والمتأخر، أليس كذلك؟ ولهذا المثال الذي ذكره المصنف سابقا في قول الله تعالى فجعله غثاء أحوى كما سبق تفصيله، تبين أن ثمة خلافا بين المفسرين وبين أهل اللغة، أفيها تقديم وتأخير أم ليس كذلك؟ المقصود أن الموارد الأربع التي هي مدار المجاز في كلام المصنف وطائفة أو غير هذه الأربع مما يذكره أصحاب كل اختصاص أو صاحب كتاب في مسألة المجاز، فإن المجاز يحتاج إلى أن يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف، أو يتصل به اجتهاد يحتاج إلى أن يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف، أو يحتاج إلى أن يتصل به اجتهاد ليعرف التقديم والتأخير، أو يحتاج إلى أن يتصل به نظر واجتهاد لمعرفة الاستعارة فيه أو معرفة الزيادة فيه، وهلم جرا. فلما كان المجاز لا بد له من نظر يتصل به، والدليل على ذلك أن جمهور مسائل المجاز في كلام العرب أو فيما ذكر في القرآن يدخلها اختلاف، ولا تظن أن المجاز يقع في الكلام على ذاك الشكل الساذج الذي لا يختلف عليه والذي يذكرونه في أوائل المقدمات كقولهم رأيت أسدا يخطب، فإن هذا لا يختلف عليه، لكن هذا مثال ساذج بمعنى أنه فصيح في المراد، أليس كذلك؟ لكن لما جعلوا مثلا باب التقديم والتأخير كله من باب المجاز، فباب التقديم والتأخير، شوف اللي تكلمون جنبنا ذول بس كلهم يرجعون شوي، فباب التقديم والتأخير، باب التقديم والتأخير هذا خلاص لكم معنى، فباب التقديم والتأخير واسع في كلام العرب وشعرها، وكذلك هو كثير في القرآن، وهو كما أسلف تارة يكون التقديم واجبا وتارة يكون جائزا. فإذا كان كذلك فهذا سيجعل مقام المجاز تارة يتعالى على مقام الحقيقة، فلا ينضبط له قاعدة، لا ينضبط له قاعدة. ثم إن الحد الذي ذكره المصنف للحقيقة وهو قوله كل لفظ بقي على موضوعه، فإن التقديم والتأخير كله قد بقي فيه اللفظ على موضوعه ولكنه تقدم وتأخر، وكل ما كان من باب الزيادة فإنه قد بقي على موضوعه، وكثير من الاستعارة قد بقيت على موضوعها. وإنما يأتي هذا المعنى الذي ذكره المصنف مناسبا لما سماه النقصان، فإن النقصان يقدر فيه أن اللفظ ما بقي على موضوعه من جهة المحذوف، هذا تقدير. ثم يعاد إليه فيقال حتى النقصان فإنه في حقيقته قد بقي على موضوعه، ولو لم يبق على موضوعه لما سمي نقصانا، لو لم يبق على موضوعه لما سمي نقصانا، فإنهم سموه نقصانا وصار تقديره في الفهم، وصار تقديره في الفهم رأيت رجلا كالأسد، فإذا قلت رأيت رجلا كالأسد صار هذا قد بقيت فيه الألفاظ على موضوعها، أليس كذلك؟ مع أن هذا لا يقدر إلا هو، مع أن هذا لا يقدر إلا هو. وعليه فالأسد هنا في هذا المثال الساذج الذي يبتدأ به، هذا اللفظ قد بقي على موضوعه. لما؟ لأنه قد قدر قبله، قد قدر فيه أنك تقول رأيت رجلا كالأسد، فحذفت رجلا للعلم به، وحذفت حرف التشبيه للعلم به، وجعلت الأسد كأنه هو القائم بالفعل. لما؟ لاستحكام العلم بمورد الحذف، لاستحكام العلم بمورد الحذف. وعليه حتى في مقام النقصان عند التحقيق قد بقيت الألفاظ على موضوعها، ولكن حذف منها قدر، وهذا القدر حذف لأنه معلوم ضرورة. ولهذا سبق أنه لا يقع في كلام الفصحاء الحذف مع غير علم السامع بالمحذوف، هذا لا يقع في كلام العرب وشعرها، فضلا عن أن يقع ذلك في القرآن، فلم يقع في القرآن إلا ما هو معلوم ضرورة. وعليه يتبين أن الحد الذي يقال فيه في الحقيقة وكل لفظ بقي على موضوعه فإنه مضطرد في سائر الكلام، فإنه مضطرد في سائر الكلام، ولا يخرج عن ذلك سياق، حتى السياقات التي قيلت بأنها هي أنواع المجاز أو هي مدار المجاز، أغلقها وأشبهها إشكالا هو مسألة النقصان، مسألة النقصان. ومسألة النقصان جوابها ما سبق أنها قد بقيت على موضوعها، ولهذا سميت نقصانا، أو سموا الإيجاز استعارة، أو سموا التشبيه استعارة. فكل ذلك عند التحقيق قد بقي على موضوعه، لكن فيه حذف، لكن فيه حذف، ولولا الحذف لما سمي نقصانا، ولولا الحذف لما سمي استعارة. وعلى هذا لا يضطرد فيما يتبين أن ثمة لفظا في العربية قد استعمل في غير موضوعه، فإنه إذا استعمل في غير موضوعه لا بد له في هذه الحال من تقدير يصححه على موضوعه، لا بد له من تقدير يصححه على موضوعه. وإذا كان كذلك ما تميزت الحقيقة عن المجاز بما ذكره المصنف من الأوجه الأربع، أما الزيادة والتقديم والتأخير فبين، وأما الاستعارة فكذلك في كثير من مواردها لا ينغلق إلا بعض مقام الاستعارة ومقام النقصان أو إيجاز الحذف، ثم هذا عند التحقيق يضطرد مع السابق من جهة أنه قد بقي على موضوعه ولكن فيه حذف. نعم. قال وأما المفصل فهو ما فهم. قال وأما الحقيقة فهي فهو. قال وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على ضربين، مفصل ومجمل. قوله وهو على ضربين أي الحقيقة مفصل ومجمل، هذا عليه سؤال، لما المصنف جعل المفصل والمجمل متفرعا عن الحقيقة ولم يجعله متفرعا عن المجاز، مع أن المجاز الذي ذكره على الأربعة كثير من الخبر وكثير من باب الأمر والنهي قد دار عليه، وفيه المجمل وفيه المفصل، وفيه المجمل وفيه المفصل. فإنه لو قيل إن المجمل والمفصل الذي ستفرع عليه مسألة الأمر والنهي بعد ذلك في كلام المصنف إنه يتفرع عن الحقيقة لم ينتظم ذلك في الأدلة، ولهذا المجمل والمفصل هو وصف لجملة الكلام وليس مختصا بالحقيقة دون المجاز. فكما يقع المجمل والمفصل فيما سماه المصنف حقيقة كذلك إذا حصل في السياق تقديم وتأخير فإنه قد يكون من باب المفصل أو من باب المجمل، وإذا حصل في السياق نقصان أو زيادة أو استعارة فكذلك فيه المفصل وفيه المجمل. وعليه لا ينضبط أن المفصل والمجمل يتفرع عن الحقيقة. ثم يفرع المصنف رحمه الله عن المفصل والمجمل دلالات بعد ذلك، فترى أن الدلالات التي فصلها المصنف بعد ذلك تفرعت عن هذا الضرب، مع أنه قد جعل المجاز هو أحد الضربين في دلالة القرآن، فإنه في الابتداء يقول والكتاب على ضربين مجاز وحقيقة، ثم جعل تفريع الدلالات على الحقيقة، وابتدأ ذلك بقوله ماذا؟ مجمل ومفصل أو مفصل ومجمل. هذا غير منتظم وغير وجيه، لأن الإجمال والتفصيل هما وصف متقابل لكل كلام، وصف متقابل لكل كلام، ولك أن تقول على تقرير المصنف لضربي الكلام، لضربي الكلام، سواء كان ذلك من باب الحقيقة أو كان ذلك من باب المجاز، فإنه إذا كان هذا بيانا لحال الحقيقة فإنه يرد السؤال ويبقى باقيا فما حال المجاز، فما حال المجاز، أكلها من باب المجمل أم كلها من باب ماذا؟ المفصل. وهذا يتبين أن الترتيب هنا ليس منتظما، وصوابه وتحقيقه أن يقال إن الإجمال والتفصيل هما وصفان متقابلان لكل كلام، سواء سمي باصطلاح أو دلالة ما بأن هذا من باب الحقيقة أو ذاك من باب المجاز أو لم يسمى كذلك، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه الإجمال أو فيه التفصيل. نعم. قال وأما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على ضربين غير محتمل ومحتمل. قال المفصل ما فهم المراد من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره وهو على ضربين غير محتمل ومحتمل. وسيجعل المصنف رحمه الله المجمل بماهية أو حد على خلاف هذا المفصل، وهو الذي لا يفهم منه المراد من لفظه إلا بغيره. هذا الاستعمال الذي ذكره المصنف مشهور عند أكثر الأصوليين، مشهور عند أكثر الأصوليين وإن اختلفت عباراتهم. وهنا يقال إن الإجمال والتفصيل الذي يذكرونه في الأدلة وأكثر ما يذكرونه في بيان دلالة القرآن ويتصل الحكم كذلك بدلالة السنة، لكن يذكرونه في الأصل في دلالة القرآن وإن كان الحكم كذلك في السنة، لكنه أبين عندهم في القرآن لأن السنة منها الفعل إلى آخره، ويختلفون هل الفعل يدخله الإجمال أو لا يدخله الإجمال إلى ما هو مشهور في الخلاف. هنا يقع السؤال في هذا المشهور عند الأصوليين، هل الإجمال والتفصيل من الأوصاف الذاتية للسياق أم أن ذلك من الأوصاف الإضافية؟ الجواب لا يقع في القرآن الإجمال البتة إلا إذا قدر إضافيا، وعليه فإذا قيل الأدلة منها المجمل ومنها المفصل فلا يصح أن المراد بذلك أن من أدلة الكتاب ما يكون مجملا لا يتبين إلا بغيره. هذا لا مثال له في كتاب الله. وإن كان كثير من آي الكتاب العظيم لا بد له من بيان من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يجعله المجمل المحض، لا يجعله المجمل المحض، وإنما يكون المجمل الإضافي. وعليه فإن الإجمال المضاف إلى أدلة الكتاب جميعه من الإجمال الإضافي وليس من الإجمال الذاتي، بحيث يكون السياق مغلقا بالإجمال، فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مجمل مستحكم الإجمال لا يتبين إلا بغيره، بل جميع آيات الكتاب مفصلة. ولكن التفصيل كما تعلم يكون درجات، إذن لا يقع في القرآن المجمل المحض، لا يقع في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع المجمل المحض البتة. وهذا خلاف المشهور عند الأصوليين، وإن كانوا لا يتكلمون عن الذاتي والإضافي ولا عن المحض ولا عن غيره، ولكنهم يطلقون في المشهور عند نظار الأصوليين المجمل والمفصل، ويقولون المجمل ما يحتاج في بيانه إلى غيره، أو يقولون ما لم يتبين معناه، حتى عبر بعضهم بالمبهم، حتى عبر بعضهم بوصف المبهم وجعله أعلى درجات الإجمال، وكل هذا غير صحيح. والشافعي رحمه الله في رسالته كما سبق شرحها في هذا المجلس المبارك، لعل من يذكر ذلك، قد أشار إشارة وإن لم يقطع بذلك أو يصرح به بالإفصاح، ولكنه أشار إلى عدم تمحض الإجمال في القرآن، ولكن هذا عند الاستقراء والتأمل مضطرد ولا شك، فإنه لا يقع لك آية في القرآن إلا وفيها دلالة على حكم. فإن قيل فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لم يبين هذا الركوع السجود في أي صلاة وكم هو إلى آخره، قيل هذا قدر من المعنى يتبين بغيره، هذا قدر من المعنى يتبين بغيره. ولكن الآية هل هي من باب المجمل المحض؟ الجواب لا، لأنها دلت على أن الركوع والسجود من المأمور به، وأنه عبادة، وأن الله يحب ذلك، وأن الله أمر بذلك إلى غير ذلك. وعليه لا يقع المجمل المحض. ثم هنا مسألة في بقية، إذن كل آية أو حديث قيل فيه إنه مجمل فهو غير متمحض، بل لا بد فيه التفصيل، بل لا بد فيه التفصيل. ثم هذا التفصيل الذي يذكر في القرآن أو يذكر في السنة، إما أن يجعل هكذا من باب الإضافة، وإما أن يجعل السياق المتمم في الأصل، إما يجعل هكذا من باب الإضافة فيسمى بيانا للمجمل، وإما أن يكون من باب المتمم. والمتمم هنا أقوى، والمتمم هنا أقوى باعتبار أن المفصل الذي هو ما فهم المراد من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، أيضا هو كذلك من جهة نظام الشريعة، فإن نظام الشريعة الذي دليلها ومدارها على الكتاب والسنة ليس كسائر الكلام، فإن سائر الكلام يفهم على ما يكون قائما في الحال من الدلالة وحسب. سائر الكلام من كلام الناس أو كلام العرب في شعرها أو غير ذلك لا يعلق فهمه على منفك عن الحال. لما؟ لأنه جزئي مضطرد الجزئية، بخلاف الشريعة فإنها كلية واحدة، ولهذا كل دليل منها حتى يقرب المقصود بهذا التقرير، ألا ترى أن كل دليل منها يحتاج فيه إلى تبين جملة من القواعد والدلالات من جهة كونه عاما أو خاصا، أدخله تخصيص أو لم يدخله تخصيص، أهو مطلق أو مقيد، هذا الدليل هل قابله دليل آخر، هل هو الأقوى في الدلالة أو ليس هو الأقوى في الدلالة، وعليه في الرأي والاجتهاد. حينما يوصف الاجتهاد في الشريعة ليس هو المعرفة بدلالة الجملة على فصاحة في اللغة وحسب، وإلا لصار الاجتهاد في الشريعة قاصرا عن رتبتها، ولهذا لا يكون الاجتهاد متحققا إلا إذا كان من نظر في الدليل يعرف بقية الأدلة. وظاهر هذا من بسيطه وبينه ما يقرره الأصوليون من جهة أن العام يتبين فيه التخصيص، والمطلق يتبين فيه التقييد، ويتبين الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. هذه التي يذكرها الأصوليون رحمهم الله، هذه قريب المدارك الأولى التي لا بد من تبينها، لكن التبين لمعرفة الحكم على مراد الله سبحانه وتعالى بما شرع الله أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هديه وسنته لا بد له من جملة معارف تتصل بكل دليل، لا بد له من جملة معارف. هذه المعارف تارة تكون في الأدلة وتارة تكون في إيش؟ في الدلالات. هذه المعارف تارة تكون في الأدلة وتارة تكون في الدلالات. فإذا في الأدلة جهة الثبوت ودرجات الثبوت بين الأدلة، أو سياق الآيات في القرآن من جهة الدلالات باعتبار أن الثبوت يطرد على التواتر في كتاب الله. فهذه المحتفات وهي كثيرة، المقصود هنا الإشارة إليها، هذه المحتفات اللازمة في كل دليل أن تعرف لئلا تفهم الشريعة على غير مرادها، ولئلا يترك مقيدها أو يترك مخصص الحكم الذي ورد بلفظ عام أو المنسوخ أو ما إلى ذلك. هذه المحتفات في باب الأدلة أو في باب الدلالات، هذه المحتفات الواسعة، حتى إذا استعملت الأدلة التي هي بعد الدليل النص من الكتاب والسنة كدليل القياس، فإن دليل القياس فيه محتفات، حتى كانت المحتفات أن تكون من المتمانعات في فهم البعض. ولهذا محقق أصحاب القياس من الحنفية رحمهم الله استعملوا مع القياس الاستحسان، مع أن كثيرا من الاستحسان هو قلب للقياس، أليس كذلك؟ هو قلب للقياس. المقصود كنتيجة هنا أن من تأمل هذا المعنى الكلي عرف أن الشريعة من جهة أحكامها وأخذ الأحكام من أدلتها الكتاب والسنة، سواء كان ذلك في الأدلة البينة أو في الأدلة المتولدة أو في الدلالات البينة كالنص والظاهر أو في الدلالات النازلة كالإيماء والإشارة والاقتضاء إلى آخره، فإنها مقولة على هذا الاحتفاف، ولا بد ونتيجة هذا، ولعله يأتي له تفصيل إن شاء الله أوسع، نتيجة هذا أن المفصل أيضا لا بد له من معرفة المحتف، وعليه لم يطرد التفصيل المحض، ولم يطرد التفصيل المحض، ولم يطرد الإجمال المحض. فإن قيل ألا ينتقض هذا في المفصل بالإلهيات، قيل لا ينتقض، لأن محتفها ثابت ثبوتا ضروريا لا يحتاج إلى اكتساب، ومن هنا صار القول فيها واقعا على القطعية من جهة الدلالة عند أول مقامات ورود الخطاب، وليس لأنه عري عنها، وإلا فأصل القاعدة هي قاعدة واحدة، لكن تعالت تلك المسائل الضرورية من جهة المعرفة بحكم المحتفات فيها ضرورة من جهة التبين. فإن خطاب الأمر إذا ورد به عموم احتمل تخصيصه، أليس كذلك؟ خطاب الأمر من الشارع في مفصل الفعل من المكلفين إذا ورد يحتمل أن يكون قد دخله تخصيص، والأمر والنهي يحتمل أن يكون دخله نسخ، أليس كذلك؟ فمن هنا المحتفات هنا هي من باب المكتسب. وأما في الضروريات فإن العلم بالمحتفات هو علم ضروري، لأن درجة الخطاب هنا موضوعها اقتضى هذا الضرورة، وليس نظم الخطاب وكثير من مدار كلام أهل الأصول رحمهم الله على نظم الخطاب ولذلك يجعلون النص له صيغ هكذا، والصريح له صيغ هكذا، والعام له صيغ هكذا، وهلم جرا، وتجد أن مدار ذلك على النظم، أي نظم الحرف، وهذا ليس مضطردا ولذلك إذا جاء الموضوع وجب أن يكون الموضوع دالا دلالة مكافئة لنظمه، من جهة أنه لا انفكاك بين هذا وبين هذا عند التحقيق، وأن الانفكاك بين النظم وبين الموضوع والمعنى هو انفكاك طارئ ومتكلف على اللغة ومولد من أصول فلسفية غير صحيحة، وهو الذي غلا فيه قوم من قدماء المتكلمين بإعلاء مقام اللفظ كما يذكره الجاحظ وجماعته، أو على ما يقابل ذلك كما هي طريقة الشيخ عبد القاهر ومن على طريقته. فهاتان النظريتان إما تغليب اللفظ في طريقة الجاحظ، أو تغريب المعاني وأن الألفاظ خدم لها كما يقول عبد القاهر، فكل هذا وهذا غير صحيح من جهة هذه الأوصاف التي ذكروها، وأعني بالأوصاف التي ذكروها لما استعمل الجاحظ أن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي إلى آخره، فهذا التهوين من أثر المعنى على الدلالة غير صحيح. وعكسه لما استعمل عبد القاهر أن الألفاظ خدم للمعاني وأنها مسيرة بأمرها وأن المعاني هي سلطانها إلى آخره، فهذا أيضا كذلك، وكلاهما نظرية بلاغية متولدة عن الأصول الكلامية المتولدة عن الأصول الفلسفية، وإن كانت هذه النظريات البلاغية مركبة من جهة اللغة واستقراء اللغة إلى غير ذلك، لكنها لا تنفك عن الأصل وإذا جاءك في كلام الله جل وعلا في الإلهيات مثلا كقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا المعنى حاكم، المعنى فيه حاكم، وهو أن الفعل هنا مضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا يكون من العلم الضروري إدراكه، ولا يحتاج في بيانه إلى غيره البتة، لا يحتاج في بيانه إلى غيره البتة، لأن محتفاته متحققة ضرورة وقائمة ضرورة، بمعنى أنه يعلم ضرورة براءة هذا الخطاب من التخصيص، ويعلم براءته من التقييد. إن الله على كل شيء قدير، لما كان الخطاب في ذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى السياق من حيث النظم هو على الرتبة العالية بالتأكيد، أليس كذلك؟ لكن هذا النظم قد يقع في غير هذا السياق، قد يقع في غير هذا السياق، فلا يكون دلالته كدلالته في هذا السياق. لما؟ لأن الحكم الذي وقع مدركا، وقع مدركا مركبا بأثرين، أحدهما أثر النظم، والآخر أثر إيش؟ المعاني، والآخر أثر المعاني، وهذا الذي كاد أن ينتهي له بعض محقق أهل اللغة في ذلك الخلاف بين البلاغيين، وممن اتجه إلى هذه النزعة وإن لم يصرح بها على هذا المعنى، ولكنها على هذا القدر من السياق، بعض المحققين الكبار من اللغويين كابن قتيبة رحمه الله، ولعل من سبب ذلك سلامة أصوله في الإلهيات، فإن طريقته في الإلهيات طريقة صحيحة على أصول الأئمة في الجملة، على أصول الأئمة في الجملة، ولهذا تباعد عن تلك الآثار الكلامية المتولدة. فالشاهد في هذا، وهذا معنى كل كبير، أن طريقة فهم القرآن والسنة قواعدها في نظام الشريعة ليست مسيرة على فهم بسيط القول من كلام الناس، وإنما الشريعة لها موازينها ولها قواعدها، ولهذا تلك الدلالات التي أجريت فيها في أدلة الكتاب حتى الدلالات البعيدة عن الإدراك الأول مما سيأتي، مما سمي بدلالة الإيماء مثلا أو دلالة الإشارة إلى غير ذلك، هذا لا يقع في كلام الناس. لما؟ لأنه في كلام الله إذا تحقق كان حقا، إذا تحقق كان حقا، كالقياس، فإن القياس إذا تحقق على رتبته الصحيحة وجب أن يكون صحيحا، لأنه يعلم في ضرورة الشريعة وأصلها أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وإذا كان كذلك صار القياس هو في تنزيل هذا المعنى الكلي على الواقع، ولهذا إذا أخطأ القياس في بعض مقامه فليس لأن الشريعة فرقت بين المتماثلات، وإنما لأن هذا ليس مثلا لهذا، وإنما هذا شيء وهذا غيره، فليس هما من باب المثلين، وإنما هما من باب الغيرين أو المختلفين أو غير ذلك، إما أن يكون هذا من باب الاختلاف أو يكون فيه تقييد بسبب اقتضى عدم المماثلة فيه، وتعلم أن المماثلة قد تكون في الذوات، ويكون الاختلاف في بعض الصفات، ويكون الاختلاف في بعض الصفات، وعليه فلا يصح النظر إلى أدلة الكتاب والسنة على هذه الطريقة المرسلة، وأن منها المفصل الذي يصار إليه وحده، ومنها المجمل الذي لا يفهم إلا بغيره، هذا إطلاقه في الوجهين ليس منتظما. نعم. وأما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على ضربين: غير محتمل ومحتمل. فأما غير المحتمل فهو النص، وحده ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته، نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك. فإذا المصنف جعل النص، جعل المفصل على ضربين: غير محتمل ومحتمل، أي يحتمل أكثر من دلالة أو لا يحتمل إلا دلالة واحدة، ثم قال بأن غير المحتمل هو النص وحده. النص وحده هو الذي يقال إنه غير محتمل، أي لا يحتمل دلالة أخرى. والنص في أصله استعمل عند الأصوليين في موارد، تارة يستعمل النص في كلام أهل العلم من أهل الأصول والفقه وغيرهم، تارة يستعمل في تسمية الأدلة فيقولون نصوص الكتاب والسنة، ويقصدون بذلك الآيات مطلقا، سواء سميت من باب المفصل عندهم أو من باب المجمل، فيقصدون بالنص ما قاله الله أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وتارة يراد بالنص درجة من الدلالة، وهو الغالب على استعمال أهل الأصول، الغالب على استعمال أهل الأصول أنهم يقصدون بالنص درجة من الدلالة، وهو ما أشار إليه المصنف في حده بقوله: ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته. وهذا الذي رفع في بيانه إلى أرفع غاياته أنواع، فقد يكون هذا من باب دلالة الأولى تارة، وقد يكون من باب الدلالة الأولى، وعليه فالدلالة الأولى ودلالة الأولى كلاهما داخلة في النص، فإن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، الدلالة الأولى النهي عن ذلك، أن يقول الإنسان لهما أف، فهذا داخل، والدلالة الأولى ما فوق ذلك، فكلاهما داخلة في النص على طريقة المصنف. ومما ينبغي للناظر في علم الأصول خاصة وفي جملة العلوم عامة، ولكنه في علم الأصول أكثر، في علم الأصول وفي علم مصطلح الحديث وعلومه، هذان العلمان كثر فيهما الاصطلاح حتى تقابلت المصطلحات، وعليه فلا يكون الاصطلاح بالضرورة مضطردا عند عامة الأصوليين، بل ولا عند جمهورهم تارة، بل قد تجد أصحاب المذهب الواحد يصطلح بعضهم على مراد، ويصطلح بعضهم في نفس الاسم على مراد آخر. ولهذا تعدية وتعريف الاصطلاحات من جملة الكتب قد لا يكون محكما، فإنك إذا أردت أن تعرف النص قد تجد في كتاب من كتب الأصول أن النص ليس ما ذكر المصنف فقط، وإنما هو معنى أوسع من ذلك أو يكون دون ذلك. فمثلا في كلام كثير من الحنفية لما يفسرون أو يجعلون الدلالات أصولها أربع، كثير من الأحناف يجعلون أصول الدلالات أربع: الظاهر والنص والإشارة والعبارة، وبعضهم يزيد أيضا الاقتضاء، ويجعلون النص هنا على معنى الأولى، ويجعلون العبارة على المعنى الأول. كثير من الأحناف يقصد بدلالة العبارة المعنى الأول، فإن قيل فأين النص عند هؤلاء، قيل النص عندهم ما كان أعلى من ذلك وهو الأولى في الدخول، قالوا لأن الخطاب ينبه بالأدنى على الأعلى، فتكون دلالة الأدنى على هذه الطريقة عند الحنفية دلالة عبارة، لأن عبارة النص أي عبارة الآية أو اللفظ في الكتاب اللفظ هو الذي قضى به، وأما النص فهو عندهم أعلى من ذلك، وهو ما يسمونه بدلالة الأولى. الشاهد في هذا أن المصطلحات عند الأصوليين وعند علماء أهل الحديث في مسائل علم الحديث ومصطلحه وعلومه، وأيضا في علم ثالث لا بأس من الإشارة إليه، وهو علم ما يتعلق بالسلوك والمعرفة والأحوال. هذه العلوم الثلاثة هي أكثر العلوم تنوعا في الاصطلاح بين أصحابها، ولهذا من الخطأ تارة أو من عدم التحقيق تارة أخرى أن يتوسع في النقل للمصطلحات من كتب ولو كانت من أمهات هذا العلم، بل قد يكون الاسم واحدا والمراد به عند أربابه أرباب هذا العلم متباينا، ليس فقط أن يقال إنه مختلف بل ماذا بل متباين. فإنه هنا في هذا المثال النص في كلام المصنف مختلف عن النص عند كثير من الحنفية، أليس كذلك؟ ولكنه لم يصل إلى درجة ما التباين، لكنه في بعض المعارف يصل إلى درجة التباين كالضعيف عند بعض أهل الحديث، فإنه يصل إلى درجة التباين. وفي علوم السلوك والأحوال كاسم الفناء مثلا، كاسم الفناء فإنه مستعمل في سائر طبقات أهل الأحوال، ومع ذلك بعضه صحيح وبعضه خطأ وبعضه من أصل الباطل، فهو درجات. وعليه لا يصح أن يفسر هذا الاسم لأنه اصطلاح، وأما العلوم الأخرى كالفقه فهي أكثر استقرارا أو فهو أكثر استقرارا. وفي الجملة الأصحاب من أصحاب المذاهب ينظمون مصطلحهم ويكون في قدر من الاستقرار على أدنى الأمر في طبقات، فيكون اصطلاح المتقدمين كذا واصطلاح المتوسطين كذا واصطلاح المتأخرين كذا، هذا فيه انتظام في الفقه. وأما في هذه العلوم الثلاثة فهي كثيرة التداخل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة التباين. وعليه فمثلا إذا قال بعض أهل الأحوال كالجنيد مثلا كلاما في الفناء لا يصح أن يفسر بكلام صاحب الفتوحات، لأن هذا له طريقة مختلفة عن تلك الطريقة، وهذا من أسباب الأخطاء العلمية الواسعة عند البعض أن لا يميز بين الطرق العلمية التي تستعمل في هذه العلوم ودرجاتها. نعم. قال رحمه الله فأما غير محتمل فهو النص، عرف أن النص يستعمل على معاني وهو عند الأصوليين في الغالب درجة رفيعة من الدلالة أو أرفع درجات الدلالة، ولهذا يبتدأ به في الجملة عند الأصوليين والنص في اللغة هو بيان الشيء على درجة مميزة له أو على كماله ورفعته، فإذا ميز على رفعته واختصاصه بدرجة كماله الإضافي فإن هذا يسمى نصا، سواء كان ذلك في الحسيات أو في المعاني ومنه قول امرئ القيس إذا هي نصته ولا بمعطلي، ويكتفى بعجز البيت عن صدره توقيرا للمكان عن ذكر صدره فيما لا يناسب الذكر، وإنما الشاهد فيه في عجزه. وهو يقول إذا هي نصته ولا بمعطلي، النص هنا الإبانة والرفع. فلما كان المعنى في لغة العرب هكذا صاروا يسمون ذلك في علم الأصول هكذا. نعم. قال: فأما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته، نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك. فإذا ورد نعم هذا من احتياط المصنف في عبارته وتدقيقه، وهو متين العلم دقيق العبارة. فقال لك: فهذا نص في الثلاثة، وهو كذلك لأن الثلاثة عدد فيكون نصا فيها، لكنه ليس نصا في الدلالة على الحكم من جهة جملة الحكم المكلف به، فإن جملة الحكم المكلف به مركب من المعرفة بالمطلقات وبالثلاثة وبالقروء. أما الثلاثة فهي النص، أما الثلاثة فهي النص، لكنك إذا جئت القروء وجدتها من المشترك، وعلى قاعدة المصنف سيجعل هذه الكلمة مما من المجمل. وهذا يبين لك ما سبق أن الإجمال المحض ليس واقعا في الخطاب، كما أن التفصيل لا يمنع في نظام الشريعة، أو لا يصحح في نظام الشريعة، التفصيل لا يصحح في نظام الشريعة إرسال النظر. وكثير من الخطأ الذي يقع وقع فرعا عن هذه الطريقة التي أشرت لها، وهي غريبة عند السلف، لم تكن معروفة عندهم، وكان فقه الصحابة على خلافها، لأن الصحابة رضي الله عنهم يجرون الدليل على موارده ولا يجرون الآية مقطوعة عن بقية القرآن أو عن بقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقع عند الصحابة خطأ في الأصول، لكن لما أخذ السياق على الاختصاص ثم قدرت فيه هذه المقدمة الموهمة، وهو أن ذا من باب المفصل لغة في نظمه، أنه من المفصل لغة في نظمه، أجريت الأحكام المقصورة على الواحد من الخطاب، أجريت الأحكام على الخطاب على أجرية الأحكام على المقصور الواحد من الخطاب، حتى لو كان من جهة السياق يسمى ماذا؟ يسمى مفصلا. وعن هذا تولد خطأ الخوارج، وعن هذا تولد خطأ الخوارج، فإنهم نظروا إلى مثل قول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فأجروا عليها نظم الكلام الذي يعتاد في غيره، في غير القرآن، فقدروا لذلك الحكم الذي قالوا فيه بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأجروا ذلك على مثل قول الله: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فإذا أجري على نظم الكلام، لكن الشريعة كما سلف منارها ونظامها وقاعدتها يرد بعضها إلى بعض، وتفهم قواعدها بغيرها من الأدلة، وعن هذا ضلوا ذلك الضلال بمثل هذا. وهذا كما وقع للخوارج في الأصول هو الموجب الكلي في الجملة للخطأ الفقهي. الخطأ الفقهي يتفرع عن هذا الكلي، لأنه فوات لمعرفة محتف ولا بد. ولهذا من جمع هذه المحتفات على السعة وأدرك فقهها وفقهها استقرائي لا يقال سلم من الخطأ، لأنه لا يسلم من الخطأ في الفروع أحد، ولكن من جمع وحقق في ذلك على كعب اجتهاده. ومقام فقهه، وهذا الذي امتاز به السالفون من أئمة الاجتهاد كمالك رحمه الله والإمام أحمد وأمثال هؤلاء من أئمة الفقه والعلم، فإنهم وسيعوا النظر وبالغوا النظر في مدارات الشريعة، وحتى في باب الثبوت كما تعلم محقق أهل الحديث أجروها على هذا النظام، لأن هذا هو النظام اللائق بالشريعة والمميز لها ثبوتا وما ودلالة. ألا ترى أنهم في خبر الواحد يفصلون، فما من متقدم له قول مضطرد في خبر الواحد إلا أن يكون قوله المضطرد الانتخاب، إلا أن يكون قوله المضطرد الانتخاب والتمييز، وإنما المقصود بأنه ليس له قول مضطرد أي لا يوجد من يقبل خبر الواحد مطلقا أو يرده مطلقا، أو ما يسمى في الاصطلاح زيادة الثقة بقبولها مطلقا أو بردها مطلقا، هذا إذا أردت أن تحققه مذهبا لمتقدم أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن المديني وابن معين وأمثال هؤلاء، لا تجده منهجا يصدق أنهم يطلقون الحكم. وكل من باعد عن هذا العلم بالتحقيق في علم الحديث صير المسألة على أحد الإطلاقين، ولهذا قال ذلك في الإطلاق وحكاية الخلاف على الإطلاق بعض المتكلمين الذين هم ليسوا من أهل صنعة الحديث، وإلا فحتى الحفاظ من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وأمثاله فإنهم لا يطلقون ذلك في تحقيقاتهم. لما؟ لأنه يتعذر فيه الإطلاق، يتعذر فيه الإطلاق. وطريقة أهل الظاهر من جهة الفقه مثلنا بطريقة أو بما وقعت فيه الخوارج في الأصول، وأما في الفقه فمما أثر على فوات ذلك طريقة أهل الظاهر، ولهذا ابن حزم رحمه الله أجرى ذلك في كثير من مسائل الأمر والنهي، أجرى ذلك ولا يجري ذلك في الخبريات. ابن حزم لم يجري هذا المنهج في الخبريات، وإنما أجراه في كثير من باب الأمر والنهي، حتى قال بتحريم بعض النهي الذي خالف فيه الإجماع، لأنه نصب أن النهي يفيد التحريم، لأنه نصب أن النهي يفيد التحريم، فحرم بعض ما استقر فتوى الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم على أنه من باب المكروه وليس من باب المحرم. ولما كانت المعمورات أكثر امتيازا لم يقع في كلام ابن حزم فيها مثل ما وقع في باب المكروهات. ومن أصل هذا الكلي أن مالك رحمه الله أجرى القول بعمل أهل المدينة، وأجرى القول بالمصالح المرسلة، وأجرى الإمام أحمد القول بأثار الصحابة انتخابا، لم يذهب الإمام أحمد رحمه الله لأثار الصحابة مطلقا، لأنه لا يختلف أن قول أحد الصحابة من حيث هي ليست حجة، وإلا لازم تعارض الأدلة التعارض الصريح في ذاتها، ولكن له طريقة في الانتخاب في هذه المسائل، ومثله في حديث الواحد وغير ذلك، وهذه قاعدة كلية واسعة. وخطأ الأصول الأول، خطأ الأصول الأول وهو خطأ الخوارج هو فرع عن هذا السبب، وأما خطأ الأصول الثاني فهو فرع عن معارف دخلت كخطأ القدرية المتكلمة أو خطأ القائلين في الإلهيات، فهذا وإن تأثر بهذا السبب إلا أنه تأثر بسبب آخر أيضا أشكل منه، ولكنه لم يقع في الطريقة الأولى من جهة الخطأ في الأصول. ومن يسر الله له سعة في العلم والفقه استطاع أن يجمع قواعد مميزة لذلك. ومن من صار له عناية بهذا الكلي ورسم شيء من مقامه القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، فإنه في تلك الفروق التي جمعها هو يحرر لك هذا التقابل، وإن كان أتى على مادة، أتى على مادة ولكنها مادة مؤسسة وصحيحة رفيعة من جهة أصل ترتيبها، من جهة أصل ترتيبها، وإن كانت بعض ما ذكره قد تكون من التفصيل من حيث النظر مما لا يترتب عليه أثر، لكن الأمر هكذا في عموم الشريعة، وهو هذا المعنى الكلي الذي إن شاء الله لعله تأتي مجالس أوسع للحديث عنه. نعم. قال: نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك، فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ أو معارض. قال: إلا أن يرد ناسخ، النص هو ما وقع على أرفع غاياته، فيجب العمل به في محل نصه، ومحل النص من الآية كما ترى عند المصنف ليس هو جملة الدلالة، وإنما قوله ثلاثة قروء، ثلاثة هذا هو النص، وأما القرء فلم يتكلم عنه المصنف لأنه من المشترك بالاتفاق، ولكن المصنف أعطى نتيجة بعد ذلك إلى أن النص من حيث الحكم، وهذا أول حكم، أول حكم يذكره المصنف في الدلالات، وكان هذا مما يرد عليه السؤال في الكتاب، إلى أن المصنف لما ذكر المجاز وفصله بأربع هذا وصفه أو حده، فأين حكمه؟ هذا سؤال، أليس كذلك؟ أين حكمه؟ هل المجاز من باب الدلالة القطعية أم من باب الدلالة الظنية؟ ما رتبة هذه الدلالة؟ فلم يذكر للمجاز حكما، ذكر له وصفا وتمييزا ولم يذكر له حكما، فهذا هو أول مقامات الحكم، أول مقامات الحكم أن قال لك في النص فإذا ورد أي النص وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ، هذا هو أول الأحكام عند المصنف، ولهذا ما فصله المصنف من صيغ الدلالات أو درجات الدلالات لم يطابقها بأحكامها، فلذكر بعض أحكامها ولم يذكر البعض الآخر، ذكر بعض أحكامها ولم يذكر البعض الآخر، فهذا هو أول حكم ذكره. قال: وجب المصير إليه إلا أن يرد ناسخ، أما النسخ فبين، والنسخ متفق عليه بين السلف وعليه عامة أهل القبلة أن النسخ يقع، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا من حيث الكلي متفق عليه، ثم في مسائل النسخ تفصيل وخلافات ذكرت مفصلة في كتب الأصول ويأتي لها كلام إن شاء الله، من جهة نسخ القطعي بالظني أو نسخ القرآن بالسنة أو ما إلى ذلك، هذا يأتي إن شاء الله فيه كلام وبيان، إنما في حكم المصنف قال: إلا أن يرد ناسخ، فإذا تحقق وجود إذا تحقق وجود الناسخ رفع الحكم، وهذا متيقن صحيح بشرط أن يتحقق وجود الناسخ. ثم قال لك: أو معارض، أما الناسخ فبين السبب من جهة أنه يرفع العمل بالنص، وأما المعارض فهذا غير متجه، ولا سيما أنه جعله في حكم النص الذي وصفه بأنه ما وقع فيه الدلالة أو اللفظ على أرفع غاياته، على أرفع غاياته، فكيف يحتمل المعارض وهو النص الذي على أرفع غاياته؟ لو قدر ذلك في الدلالات من الرتبة التالية وهي الدلالات الظنية الأخرى كدلالة الإيماء أو الإشارة أو ما إلى ذلك لصح ذلك لأنها تتفاضل في التقديم والتأخير. وأما أن يكون النص نصا على هذه الرتبة التي هي أرفع الغايات عند الذكر ثم لا يقع فيه أو لم يثبت ناسخ له ثم يقال مع ذلك بأنه ترك لمعارض فهذا غير صحيح ولم يذكر له المؤلف معنى أو اقتضاء صحيح. فإن قيل كيف أجراه؟ قيل هذان القيدان اللذان ذكرهما المصنف ذكر القيد الأول منهما وهو النسخ بأثر الشريعة، فإن النسخ من أثر الشريعة وليس من اقتضاء العقل. وأما القيد الثاني فهو التتميم العقلي على طريقة قوم من النظار، التتميم العقلي على طريقة قوم من النظار إذا قدروا مقاما قدروه بما قدروه بالمعارض والسلامة من المعارض. هذه طريقة مضطردة عند كثير من متأخر النظار، إذا قدروا مقاما قدروه على الفرضين، سلامته من المعارض وماذا ودخول المعارض عليه، ويجعلون الحكم إذا جعلوا له حكما مقدرا على سلامته من المعارض. فإن دخل عليه المعارض فلهم فيه قول آخر وهذه الطريقة التي أطلقها كثير من متأخر النظار وهي ظاهر طريقة أبي عبد الله الرازي في كتبه ولا سيما في المباحث المشرقية، وأبو الوليد هنا يفرع على هذه الطريقة، ولعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها وإلا فإذا كان النص الذي على أرفع غاياته وهو في بيان دلالة الكتاب لم يصح أن يقدر فيه هذا التقدير المقول في تجريد العقليات. ثم إنه حتى في تجريد العقليات ليس منهجا مضطردا، ولهذا قدماء المتكلمين والمحققون من متأخريهم كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثاله لا يرتضون هذه الطريقة ولهذا صار للقاضي أبي بكر كلام في خبر الواحد يتفرع عن مثل هذا، وصار له كلام في مسألة الأمر بالشيء أهو نهي عن ضده يتفرع عن مثل هذا. فهذا أصل معروف في علم النظر، وهو أن تقدير المعارض إنما يكون في الظنيات، وأما في القطعيات فلا يصح فيها تقدير المعارض، لأن قبول المحل لتقدير المعارض يصيره ممكنا لا واجبا، والممكن هو ظني. نعم، إذا هذا فقط إشارة بدون تفاصيل، المجلس يختصر على التفصيل، لكن هو إشارة من أين أتى المصنف بقوله وجب النص وجب في النص إمضاؤه على دلالته. قال إلا، وهو يتكلم عن نص الكتاب، قال إلا أن يرد ناسخ. قوله إلا أن يرد ناسخ هذا اكتسبه من الشريعة، لأن النسخ صريح أنه يقع في الشريعة من حيث الأصل على قول الله سبحانه ما ننسخ من آية. ثم قال لك أو معارض، من أين أتى بهذا؟ أتى بهذا تفريعا عن طريقة لعله مقلد فيها وليس ناظما لها. نعم. قال فصل: وأما المحتمل فهو بقي على الأذان إذا بس بقي عشر كم الآن؟ طيب نعم. قال فصل: وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا وهو على ضربين أيضا، أحدهما أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، نحو قولك لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما من الألوان وقوعا واحدا ليس هو في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها. فإذا قال لك من هذه الطريقة عليها سؤال من جهة أن المصنف لما ذكر النص مثل له بآية من الكتاب العظيم من كتاب الله، أليس كذلك؟ وهو قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم لما جاء للمحتمل ذاك غير المحتمل، ذاك غير المحتمل، مع أنه قد قال فيه المعارض، فهذا يكاد أن يكون من التضارب والتناقض في التقرير، ولكن ذكر له سبب، ذكر له سبب. إنما لما جاء للمحتمل قال: ما وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا. هذا من حيث الكلي، هذا من حيث الكلي المجمل وارد، لكنه لما فصله رحمه الله قال: وهو على ضربين، أحدهما أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، أن لا يكون في أحد محتمل، يعني يكون متساويا. إذا قلت لا يكون في أحد محتملاته أظهر، بمعنى أنه دخله أي مقام أو أي رتبة، دخلته رتبة التساوي. ومثل له بالسواد والبياض، ومثل له بهذا المثال، قال: لو أن للذي يقع على البياض والسواد، نحو قولك: لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما، فتقول لون، يقول هذا محتمل أن يكون اللون الأبيض واللون الأسود، هذا مثال صحيح. لكنه السياق في أصله في تقرير دلالة الكتاب، أليس كذلك؟ وعليه فأين المثال المطابق لهذا التساوي في آية الكتاب؟ إذا قلت لون فهذا يحتمل أن يكون الأبيض أو الأسود أو غير ذلك، هذا صحيح. هذا لو قدر أنه في تفصيل مدارك القول المجردة ودلالات القول المجردة، أما في رسم بيان دلالات الكتاب القرآن، فإن التساوي هذه الرتبة لا وقوع لها في كتاب الله البتة. وأكثر ما وقع في كلامهم من جهة المشترك القوي الثبوت في اللغة هو في نفس الآية أو في أمثلة منها الآية التي ذكرها المصنف، فإن من أكثر المشتركات المؤثرة في خلاف الفقهاء، من أكثر المشتركات اللغوية المؤثرة في الخلاف الفقهي من حيث أفراد الكلمات القرء، هل يراد به الطهر أو الحيض؟ لأنه وقع في كلام العرب منتظما على الأول، ووقع في كلام العرب منتظما على الثاني، وليس هذا أو ذاك بأولى في كلام العرب، من جهة أن هذا قليل في كلام العرب وهذا غالب، أو هذا في لغة قريش وذاك في لغة غيرها، ليس كذلك، هذا كله شائع في كلام العرب. وهذا الباب هو باب المشترك اللغوي، باب المشترك اللغوي. ومع ذلك المشترك اللغوي، ومع ذلك المشترك اللغوي هو لا يرد في القرآن كما تعلم، هو لا يرد في القرآن مفردا مشتركا، بل يرد في القرآن في سياق، أو لك أن تقول بل يرد في القرآن في جملة، أليس كذلك؟ والجملة أيضا تكون قد وردت في سياق، والسياق قد ورد في مدار أحكام في هذا الباب مذكورة في أدلة أخرى، في أدلة أخرى. فهذه ثلاث رتب: الرتبة الأولى الجملة، الرتبة الأولى الجملة الواحدة، وهي قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه جملة فيها مبتدأ وخبر. وهنالك السياق، وهو سياق الآيات في ذكر العدة، وهناك الأوسع من ذلك وهو هذا الباب، مدار هذا الباب وهو باب العدة وأحكام ذلك في الكتاب والسنة. فهذا له مدار أوسع يعرف بعموم الآيات المفصلة لأحكام العدة. فإن قيل كيف ذلك؟ قيل مما يميز حكم المشترك في هذه الآية عند طائفة من الفقهاء، وهي طريقة قوية في الاستدلال، والمراد هنا بيان القواعد وليس الأحكام، أنهم استفادوا بيان المجمل أو المشترك هنا من كلمة القرء بمثل قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فلما ذكرت الأشهر في ذلك في تلك الآية في حق الآيسة، دل هذا على بيان معنى القرء في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بأنه الحيض، بأنه الحيض، لأن الآيسة من المحيض جُعلت لها تلك المدة المنصوصة في القرآن. فالمقصود أن ما لم يتبين معناه كما ذكر المصنف وهو القرء في هذه الآية، قال: على التساوي كلون في البياض والسواد. لك أن تقول القرء من حيث هو مجرد متساوي في اللغة، ولا نحتاج إلى أن نذهب في المثال إلى البياض والسواد، أليس كذلك؟ ولكن هذا الذي يقال فيه إنه مشترك في اللغة، وهو ما استعملته العرب على غير معنى، فإن العرب في كلامها تستعمل الكلمة الواحدة على معنى، وفي بعض الكلمات أو الأسماء يستعمل الاسم على غير معنى، أي على أكثر من معنى، ولكن يجب أن يكون السياق مميزا لهذا عن هذا، يكون السياق مميزا لهذا عن هذا. ولهذا اشتهر في كلام أهل اللغة ما يعرف بالتضاد في بعض الكلمات أو الأسماء في اللغة، بأن هذا من الأسماء المتضادة أو ما إلى ذلك. هذا يستعمل في اللغة، ولا أحد من أهل اللغة ينفي ذلك البتة، هذا متفق عليه بين أهل اللغة، أن اللغة يقع فيها الاسم الواحد ويكون معناه متعددا. وإنما الذي اختلف فيه في اللغة هو عكسه، الذي اختلف فيه لغة هو عكسه عند اللغويين، لم يختلفوا أن يقع في كلام العرب الاسم الواحد على غير معنى، هذا لم يختلف فيه. وإنما الذي اختلف فيه عكسه: أيقع الترادف في اللغة أو لا يقع الترادف في اللغة؟ فهذا هو الذي فيه خلاف. والمشهور عند الأكثر وقوع الترادف في اللغة، وبعض المحققين من أهل اللغة لا يرون الترادف في اللغة، ولهذا كلام آخر. إنما المقصود أن قول المصنف البياض والسواد هذا مثال لا لزوم له في هذا المحل، إلا لو أراد بيان الدلالة على مدارك الخطاب البسيط لمن قرأ كتابه، وهذا أمر متقدم، أي أن الكتاب تقدم عليه. نعم. قال: فإذا قال لك من يلزمك أمره: أصبغ هذا الثوب لونا، فإن كان ذلك على معنى التخيير فأي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لأمره، وإن أراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبين اللون الذي أراده، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى امتثال الفعل. إذا انتهى المقصود إلى هذا، صار هذا متصلا بما يسميه الأصوليون المطلق، بما يسمى المطلق، كقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فهذا مطلق، لكنك تعلم أن المطلق لم يتساوى فيه الأمر من كل جهة، وإنما يجب رده إلى التحقق من ثبوت المقيد له، فإن انتفى المقيد له صارت المحتملات فيه متساوية. نعم. قوله الثاني أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر والعموم. أصبحت الرتب عند المصنف في تقريره على ثلاثة، على ثلاث رتب. الرتبة الأولى وهو ما لا يحتمل وهو النص، والثاني ما كان محتملا وهو على درجة التساوي، وهذا لا ينتظم إلا لا ينتظم وقوعه في خطاب الشريعة إلا إذا قدر على معنى المطلق السالم من المقيد، وأما في غير ذلك فليس كذلك. إذا قدر في المطلق السالم من المقيد من جهة جواز الأنواع المتعددة الداخلة في الخطاب المطلق فهذا يقع على هذا المعنى، وإن كان لا يقع على الحد الذي يذكره المصنف، لأن الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ، الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ من حيث هو مفرد. نعم. ثم الثالث ما يكون محتملا لأكثر من معنى ولكنه ليس متساويا، فصارت ثلاث الرتب، صارت هكذا: الأول ما لا يحتمل، الرتبة الثانية ما احتمل وهو متساوي، وهذا لا وقوع له في الشريعة إلا إذا رد إلى باب المطلق السالم من المقيد، إلى باب المطلق السالم من المقيد، كقوله سبحانه من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا يدخل فيه أنواع الطعام من القوت، فمن أطعم قمحا أو أطعم بر ذرة أو أطعم غير ذلك كل ذلك يكون داخلا في الطعام ما دام طعاما معتادا، ولكنه مقصور على الأقوات ما كان قوتا. وأما في غير المطلق فلا وقوع له في خطاب الشارع، أن يقع الخطاب متساويا. فإن قيل لما التردد في حمل كلام المصنف في التساوي على المطلق، لما لا يقال بأنه أراد المطلق؟ قيل عند التحقيق لا يتجه ذلك، لأن المطلق من جهة اللفظ، من جهة اللفظ أريد به في خطاب الشارع التوسعة على المكلف، أريد به في خطاب الشارع التوسعة على المكلف، فهو حكم من أحكام التكليف وليس حكما من أحكام الخطاب نفسه. والمصنف الآن في بيانه للدلالات هو يذكر مقام الخطاب ودرجات الخطاب، وأما الإطلاق فهو حكم من أحكام، هو حكم من أحكام التكليف، أي وقع فيه توسعة للمكلف. ومن هنا لا يتجه أن المراد عنده هنا المطلق، وإنما هو تقدير درجة، وهذه الدرجة كما أسلفت قدرها بأثرين، وإلا هي لا وقوع لها في الشريعة إلا إذا حملت على المطلق، لكن إذا حملت على درجات الخطاب لم تصح، ولكنه قدرها بأثرين: الأثر الأول الأخذ عمن أخذ عنه من أهل الأصول، والثاني إكمال الطريقة مثل ما أورد المعارض على النص، مثل ما أورد المعارض على النص، مع أن النص في نصوص الشريعة ليس يرد عليها المعارض، لا يرد عليها المعارض، ولكنها طريقة لبعض المتكلمين. نعم. الثاني قال أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، أظهر أي أعلى دلالة، قال كألفاظ الظاهر والعموم، كألفاظ الظاهر والعموم، أن يكون ليس متساويا ولكن أحد المحتملات أقوى من الآخر، وهذا أداره المصنف على ألفاظ الظاهر وهي التي تحتمل أكثر من دلالة وتكون في أحدها أظهر فيسمونه الظاهر، والعموم باعتبار أن الأصل في العام أنه قد بقي على عمومه. المصنف جعل المتمايز أمرين، الأمر الأول الظاهر وهذا واضح، والثاني العام أو العموم. فما وجه ذكر العموم هنا؟ قيل لأن العموم عنده الأصل فيه أنه باق على عمومه إلا أن يرد ما يخصصه، وهذا المعنى من حيث الأصول صحيح وثابت أن الأصل البقاء على العموم. وإن اختلفوا في مسألة أخرى منفكة عن هذا المعنى الذي أشار له المصنف، المسألة الأخرى هي هل يصح العمل بالظاهر قبل التحقق من انتظام عمومه، أو لا بد من التحقق من انتظام عمومه ببراءته من المخصصات؟ فهذا هو محل الخلاف. ولبعض النظار قول كما تعرفون أن العام يتوقف فيه حتى يتحقق براءته من المخصصات، وهذا على خلاف قول الجماهير، ولكن هذا الخلاف كل فريق من المختلفين في هذه المسألة يشير إلى رتبة مقصودة في الشريعة، سواء من قال بالتوقف، ولكنه أغلق المذهب بكلمة التوقف، وإلا المنزع صحيح، المنزع في نفسه صحيح ولا بد منه، واستغرب في صريح العمومات المقطوع بحفظها، وصريح العمومات المقطوع بحفظها لا يرد عليها هذا التوقف، لأن موجب التوقف يعلم انتفاؤه. فلما أطلق من أطلق التوقف استغرب، ومثار الاستغراب ومنشأ الاستغراب أنه يعارض العمومات المحفوظة الصريحة من جهة إجراء حكمها، أليس كذلك؟ ولكن هذا من حيث الثمرة لا يقول به أصحاب التوقف، فلا يقولونه، ولم ينشئوا التوقف من أجل المحفوظات المستقرة الحفظ أنها من العموم المحفوظ. ومن قال بأن الأصل فيه الإعمال حتى يتبين ما يخصصه، فهؤلاء وهم الجمهور لهم منزع رفيع أيضا معتبر. وهذا يشير إلى أن كثيرا من الخلاف بين الأصوليين تارة يكون مركبا من أسباب كلها معتبرة، لكن ربما زاد بعض القائلين بسبب حتى أغلقوا به أثر السبب الآخر، فأطلقوا القول بأثر سبب واحد، وكان الأحرى في التحقيق أن يكون الحكم والقول مطلقا بأثر أو مقولا بأثر السببين، وليس مطلقا بأثر سبب واحد. نعم، بقي قريب من عشر. قال فصل. فأما الظاهر، قال نقف عند قوله فصل. قال الثاني أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، كألفاظ الظاهر، يأتي إن شاء الله تفصيل القول في الظاهر. قال والعموم يأتي. يرد على هذا الذي ذكره المصنف سؤال، وهو أن المجمل دار على المتساوي على أن ما كان محتملا ما كان ليس محتملا وهو النص، وأن المحتمل دار على المتساوي والظاهر والعام، فأين بقية الرتب الأخرى؟ هذا يأتي له تقرير إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وأن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان، دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأعنهم على أمر دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تنزل علينا الغيث، وأن تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، وأن تصلح قلوبنا، وأن تختم لنا بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى رحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويستأنف المجلس إن شاء الله بعد الصلاة.